اتفقنا فيما بيننا أننا مثلا كل شهر مثلا كل واحد منا يدفع مثلا 100 دولار أو كذا مثلا، فكل سنة مثلا نحن 100 شخص مثلا، وكل شهر كل واحد يدفع 100 دولار، 100 في 100 تعمل كم مثلا 10,000، فبنجمع مثلا 10,000 شهريا خلال السنة، مثلا نجمع 120,000 مثلا سنويا. ثم اتفقنا فيما بيننا انه مثلا هذا المبلغ من اذا توفي واحد منا او توفي مثلا قريب له من الدرجة الاولى او كذا، فيعطى مثلا مبلغ 50,000 او يعطى 20,000 او يعطى كذا، اتفقنا فيما بيننا على هذا، وخلال هذه المدة مثلا نستثمر هذه الاموال لمصلحة المجموع. يعني الاموال هذه اذا استثمرت مثلا الارباح التي تأتي منها اما تضاف على المبالغ المحفوظة للتعويضات برضا الجميع، أو أن الأرباح توزع مثلا على المشاركين بحسب ما يتفقون عليه أو كذا. فهذه الصورة يعني كل الفقهاء تقريبا يعني أجازوها وقالوا هذه صورة يعني هي البديل الشرعي، وهي نوع من التكافل بين الناس، وهو برضا منهم، لأن الإنسان الذي دفع في هذه الحالة لو أنه مثلا لم يستفد من مبلغ التأمين مثلا لم يتوفى، أو ممكن التأمين يكون أيضا على لقدر مثلا لقد الله حادث أو مرض أو كذا إلى آخره، فإذا لم يحتاج إلى هذا المبلغ فهو عن طيب خاطر يعني هو يساعد إخوانه الذين اشتركوا معه، يعني هم اتفقوا على أنهم يساعدون بهذه المبالغ من احتاج منه، فمن لم يحتاج فهو راض بأن يساعد بهذا المبلغ يعني بحسب الشروط التي اتفقوا عليها من احتاج، على أساس أنه إن احتاج هو أخذ وإن لم يحتاج فهو مساعدة لإخوانه. ففيها يعني نية التبرع موجودة، والأشخاص الذين يديرون هذا العمل يعني ليسوا يعني متربحين ولا ملتزمين، يعني يجوز يعني أجازوا في التأمين التعاوني أن يكون لهم أجرة مثلا بمقدار عملهم، لكنهم ليس أنهم مثلا يأخذون الأموال و وإذا الأموال مثلا نفدت أو لم تكفي لا يغرمونهم من جيبهم، لو حصل مثلا الأموال لم تكفي يبلغون الأطراف كلها والله الشهر هذا مثلا قدر مثلا عدد مثلا من الوفيات والمبلغ اللي عندنا لا يكفي، فالجميع مثلا يشارك في الزيادة لتعويض هذا، إذا حصل مثلا أرباح كثيرة فيبلغون المجموع والأرباح يعد توزيعها عليهم أو ردها إليهم وكذا إلى آخره. فهذه الصورة جائزة. فقالوا لكن مشكلة التأمين التجاري أنه تدخل شركة تتربح، يعني أنها تكون ملتزمة بسداد مبالغ معينة بغض النظر، ولا تشرك الذين يدخلون معها في الأرباح، يعني تأخذ أموال المشاركين شركات التأمين، يعني مثلا لو 100 شخص ويدفعون لشركة التأمين، الفرق بينها وبين التأمين التعاوني أنها تأخذ هذه الأموال وهي ملزمة أنها تعوض المشاركين، حتى لو حصل مرات مثلا يحصل انها جمعت مثلا المبلغ المحفوظ عندها 120,000 وعليها تعويضات 200,000، الشركه هي ملزمه انها تتصرف تجيب 80,000 من مالها الخاص وتعوض الناس، لكن في التامين التعاوني القائمون على ادارته ليسوا ملزمين ان يدفعوا شيئا زياده من مالهم الخاص. طيب وفي حاله الارباح لا تفرق على المشاركين في التامين التجاري، أرباح شركة التأمين توزعها على المؤمنين، وإنما الأرباح هذه لملاك شركة التأمين تكونوا يستثمرون هذه الأموال لمصالحهم الخاصة وأرباحها لهم لا يشركون الآخرين معهم أو كذا. فقالوا يعني هذا الأمر الآن يعني فيه المفاسد المذكورة في حالة التأمين اللي هو غير التعاون ويقلل التأمين التجاري الشركات المعمولة. فقالوا هذا فيه نوع من المقامرة والغرض، يعني أنك مثلا الآن تدفع قسطا شهريا، وإذا توفي الإنسان مثلا مبكرا ممكن مجموع الأقساط التي دفعتها، أنت دفعت مثلا 1,000 دولار وتستحق تعويضا 200,000 دولار 100,000 دولار، وأنت دفعت 1,000 فقط أو 2,000، وبينما لو طال عمر الإنسان ممكن تكون مثلا ظللت تدفع المجموع الذي دفعته مثلا ظلت تدفع مدة طويلة وخسرت ما دفعته أو لم تستفد منه أو كذا. فقالوا يعني هذا فيه نوع من المقامرة، فلأجل ذلك يعني بالإضافة إلى أنه لا يصلح أن يكون مضاربة ولا يصلح أن يكون قرضا ولا يصلح كذا، فحرموا هذا التأمين. لكن هناك أيضا يعني أمور أخرى، أنه حتى العلماء الذين منعوا التأمين فأباحوا أشياء يعني في لجان الفتوى والمجامع الفقهية وكذا، أباحوا التأمين الذي يأتي يعني كميزة على عقود العمل وأنت لا تدفع فيها شيء، يعني مرات يعني زي البنفت في عقود العمل، فتعمل مثلا عند الشركة ويعطونك يعني من ضمن الفوائد، فوائد عقد العمل أو يعني مميزات عقد العمل، أنك مثلا لك تأمين على الحياة، فهي الشركة تدفع عنك، يعني هي الشركة التي تعمل فيها تدفع لك قسط التأمين. فقالوا هنا في حق المؤمن الآن أنت ارتفت في حقك المقامرة، لأن المقامرة هي أن تكون بين الغرم والغنم، أنك يعني إما تخسر المال الذي دفعته وإما تربح أضعافه، فداخل في مغامرة يعني إما أن تخسره وإما أن تأخذ أضعافه. لكن هنا إذا هي الشركة هي التي ستدفع عنك فهي تحملت هذه المغامرة وأنت لست متحملا لها، أنت الآن بين السلم والغنم، يعني إذا حصل لك ظرف واستحققت فيه التأمين، استحققت فيه التعويض، فيأتيك التعويض، وإذا لم تستحقه لم تخسر شيئا، أنك ما دفعت شيء، هم يدفعون، فكأنهم يعني وعدوك بتعويض إن حصل لك شيء، إذا لم يحصل أنت ما دفعت شيء، هم يدفعون. ففي هذه الحالة يعني أجازوا يعني لجنة الفتوى في السعودية والمجمع الفقهي أجازوا هذه الصورة، أن تقبل العقود يعني عقود العمل التي فيها يعني مزية أنهم يدفعون لك أقساط تأمينية، فلك أن تقبلها في هذه الحالة. كذلك هناك أيضا التأمين الذي تدعو الحاجة إليه، التأمين الذي تدعو الحاجة إليه دي في الحقيقة أيضا هي محل يعني مسألة الحاجة يمكن تختلف من بلد إلى بلد، يعني فمثلا التأمين الصحي في هذه البلاد يعني يعتبر يعني يكاد يكون من الضرورات، يعني ليس فقط من الحاجات، يعني قد يصل إلى مرتبة الضرورة، وذلك لارتفاع تكاليف العلاج، يعني كما هو معلوم يعني مرات يعني أصغر مرض أو كذا ربما يدفع فيه مبالغ يعني طائلة فوق طاقته، وكذلك علاج أسرته وحده، فيعتبر من باب الضرورات أو الحاجات الماسة. كذلك مسألة التأمين على البيت والتأمين على السيارة، يعني الوضع هنا في الغرب بالذات يعني الذي يظهر والله أعلم أن كل هذه الأنواع هي التأمين على السيارة والتأمين على المنزل، حتى التأمين على السيارة حتى لو التأمين اللي هو مش الإجباري ضد الغي، وإنما التأمين أيضا هو الفول كفرج، فأيضا السيارة مرات تكون يعني لا يسهل على الإنسان أن يشتري سيارة بديلة، واحتمالية الحوادث كثيرة خاصة مثلا في مثل هذه المدينة، الثلوج وصعوبة الطقس وكذا، فالإنسان يكون معرضا في أي لحظة لأن يحصل حادث في السيارة ولا يسهل عليه أن يشتري بدلها وكذا، فهذه كلها أمور تجعل هذا النوع من التأمين مما يجوز يعني للحاجة ويجوز للضرورة. الكلام هنا يعني عن المتعاملين، يعني ليس عن شركة التأمين نفسها، ولكن يعني كشخص مستهلك يعني أنك تشتري عقد تأمين للحاجة إليه، فإن شاء الله يعني يكون الأمر فيه رخصة في التأمين الصحي والتأمين على المنزل، لا قدر الله إذا احترق المنزل أو حصل فيه خلل ولا كذا، يعني يسهل على الإنسان أن يجد مكانا بديلا للسيارة والتأمين الصحي وكذا إلى آخره. يعني كذلك هناك طبعا فريق من أهل العلم يعني أباحوا التأمين بجميع صوره، سواء التأمين على الحياة وعلى المنازل والسيارات وكذا، سواء دعت الحاجة أو لم تدع الحاجة، يعني أباحوه بجميع صوره، من هؤلاء الذين أباحوا التأميم كان الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله من فقهاء الأردن يعني وعضو في المجامع الفقهي الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله، وكذلك أيضا من علماء السعودية الشيخ عبد الرحمن البسام اللي هو تلاميذ الشيخ السعدي وزملاء الشيخ ابن تيمية، وكذلك الشيخ رحمه الله وكذلك الشيخ عبد الله بن منيع عضو لجنة الفتوى في السعودية وعضو هيئة كبار العلماء عبد الله بن منيع وآخرون يعني من أهل يعني يوجد مجموعة من الفقهاء أباحوا التأمين حتى اللي هو التأمين التجاري وحتى التأمين على الحياة. ووجهة هؤلاء يعني قالوا أننا ننظر إليه على أنه يعني حتى اللي هو التأمين التجاري أنه فيه نوع من التبرع يعني من قبل المشاركين في التأمين، يعني أنه عن طيب خاطر منهم أنهم يرضون بتعويض، يعني إذا خسر لا ينظر إليه، يعني هم يقولون يعني الذين ينظرون إلى التأمين على أنه إذا لم يستفد بالتعويض فهو قد دفع ماله بغير فائدة وبغير مصلحة، وبالتالي فهي يعني مقامرة وهي غرر وهي كذا، فقال لا ينظر إليها من هذا الباب. فقالوا هناك فائدة، يعني الفائدة هي الأمان النفسي، يعني قالوا مجرد مثلا الأمان النفسي أنك يعني إذا لا قدر الله احتجت أو احتج أولادك أو كذا أنك ستجد من يعوضك، خاصة في هذا العصر مثلا الذي ضعف فيه التكافل الأسري وضعف فيه مساعدة بيت المال مثلا للمحتاجين، يعني يقول لم تكن الحاجة إليه في العصور السابقة، يكون مثلا الأسر يعني مترابطة والقبيلة مثلا تساعد أفرادها ولأي واحد يحتاج الناس يتكاتفون لمساعدته وبيت المال يساعد المحتاجين ومن حصل لهم ضرر وكذا، كل هذه الأمور الآن يعني لم تعد موجودة، يعني فأصبحت الحاجة إليها ماسة. الإنسان إذا صار في موقف يحتاج فيه إلى مبلغ مالي كبير للسيارة ولا للبيت ولا للعلاج ولا كذا، أو حتى مثلا عند وفاته ويترك أولاده وليس لهم شيء يعني ينفقون منه إلى أن يدبروا أمورهم أو كذا، فقالوا يعني إذا في هذه الحالة يعني الحاجة ماسة إليه، والمبلغ الذي تدفعه لو لم تستفد منه فلا يقال إنك لم تستفد منه، فهنا قالوا ننظر إليه على أنه مثل أجرة الحارس، يعني من ضمن توجيهاتهم قالوا هذه مثل أجرة الحارس الذي يستأجر حارسا مثلا ليحرس داره ويمنع اللصوص مثلا من سرقته، والذين كانوا يسافرون سابقا مثلا الفقهاء ذكروا استئجار مثلا من يرافق القافلة في السفر ليحرسها من اللصوص ويحرسها من كذا، فالآن مثلا أجرة الحارس أنت تدفع له أجرة على أساس أنه إذا جاء لص مثلا لسرقة المكان فالحارس سيدفعه ويقاومه، طيب إذا لم يأتي لص لسرقة المكان ولا للاعتداء على القافلة ولا كذا فلا ينظر إلى أنك يعني دفعت الأجرة، أنت الآن داخل مقامرة أنك مثلا المبلغ الذي تعطيه للحارس، الفقهاء لم ينظروا إلى أجرة الحارس على أنها مقامرة، يعني أنك تدفع مبلغ للحارس والله إذا جاء اللصوص إذا أنت إيه دفعت مثلا ألفا وحفظت مالا مثلا يسوى 100,000 فأنت تكون مستفيدا، وإذا لم يأتي اللصوص إذا أنت والله خسرت الألف هذه بدون فائدة، كان ممكن بدون أن تدفعها ما كانش هيجي لص ولا هيجي شيء، فلا ينظر إليها بهذه الطريقة ولكن ينظر إليها على أنها يعني فيها نوع من الأمان النفسي، يعني أنك تدفع هذا المبلغ لتكون يعني مطمئنا أنه إن شاء الله إذا جاء لص هذا الشخص سيقاومه وكذا إلى آخره. فقال كذلك مثلا في حالة التأمين يعني تدفع هذا المبلغ نظير فائدة معنوية، يعني الفائدة ليست بالضرورة تكون فائدة حسية شيء تأخذه مقابل هذا المال، فليس أكلا لمال الناس بالباطل ولا كذا، يعني وإنما هي فائدة معنوية أنه يعني تصبح مطمئنا أنه لا قدر الله إذا حصل ضرر أنك ستجد من يساعدك، والمساعدة مثلا هي من أموال المشاركين وهناك يعني توافق ضمني يعني ضمن شروط العقد أنهم يعني حتى في التجاري أنك يعني إذا لم تحتج إليه فأنت راض يعني باستفادة الباقين وكذا إلى آخره. فوجدوا يعني بعض التخريجات التي يمكن منها يعني تسويق هذه العقود بهذه الطريقة يعني. والله تعالى مرة معنا نعم موضوع الحوادث والتأمين على الحياة كقتل الخطأ والعصوة. نعم كما تفضلتم أيضا يعني الإشكاليات أنه مثلا في موضوع الديات لما كنا مثل ما ذكر الدكتور يعني لما كنا نتكلم على الديات يعني ديات قتل الخطأ فالأصل أنه تتحملها العاقلة اللي هم قرابة العاقلة اللي هم إيه اللي هم يعني عصبة الجاني الذكور. وبعض الفقهاء يقول يعني إذا كانت الأسرة كبيرة مثلا فلغاية الجد الخامس مثلا الذين يشتركون معه إلى الأب الخامس فنفرق عليهم مثلا قيمة الدية أو الديات. مرات بعض الحوادث مثلا ممكن قدر الله يكون توفي فيها أكثر من شخص وقاتل الخطأ عليه أكثر من دية، فدية قتل الخطأ لا يتحملها الجاني في الشرع اللي هو المتسبب في الوفاة وإنما تتحملها عاقلته. فالقاضي يجمع عصبته وقرابته لغاية مثلا الأب الخامس إذا كانت الأسرة كبيرة، إذا كانت أسرة يعني أقل قليلة العدد ممكن يوصل لغاية الأب العاشر، ممكن كل من يجتمعون معه في أب يظل ممكن يصعد حتى أكثر من هذا بحيث يجمع العدد الكافي ويقسط عليهم هذا المبلغ على 3 سنوات، فقيمة الدية تفرق عليهم ويلتزمون بأقساط لمدة 3 سنوات حتى يسددوا ما عليهم من دية قتل الخطأ وكذا. فأيضا يعني هذه الأمور في الوقت الحاضر يعني يصعب العمل بها والناس يعني ما أحد يتحمل يعني تبعة غيره في معظم البلاد ولا يتشارك الناس فيها وكذا. وبيت المال لا يعوض، الحكومات لا تعوض المصابين وقتل الخطأ وكذا، فهذه مما جعلت الحاجة ماسة إلى إيجاد وسيلة يعني لتعويض القتلى والمصابين وكذا في الحوادث. قال الباب الذي بعده قال الصلح. قال تعريف الصلح في اللغة قطع المنازعة، وفي الشرع عقد ينهي الخصومة بين المتخاصمين، ويسمى كل واحد من المتعاقدين مصالحا، ويسمى الحق المتنازع فيه مصالحا عنه، ويسمى ما يؤديه أحدهما لخصمه قطعا للنزاع مصالحا عليه أو بدل الصلح. إذن الصلح لغة قطع المنازعة، وفي الشرع عقد ينهي الخصومة بين المتخاصمين، عقد ينهي الخصومة بين المتخاصمين. وبعدين ذكر أركان الصلح. فأركان الصلح المصالح اللي هو كل واحد من المتعاقدين يسمى مصالحا، يبقى كلا المتعاقدين مصالح، والحق المتنازع فيه مصالح عنه، وما يؤديه أحد الخصمين للآخر لقطع النزاع يسمى المصالح عليه، في المصالح عنه والمصالح عليه والمصالح. قال مشروعيته. قال والصلح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع من أجل أن يحل الوفاق محل الشقاق ولكي يقضي على البغضاء بين المتنازعين. ففي الكتاب يقول الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هنا قوله تعالى فأصلحوا بينهما هذا أمر بالصلح. وفي السنة يروي أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وابن حبان عن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. وزاد الترمذي والمسلمون على شروطه. ثم قال: هذا حديث حسن. وقال عمر رضي الله عنه: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن. يعني هذه وصية عمر رضي الله عنه، يقول ينبغي للقاضي أن يسعى أولا للإصلاح بين المتخاصمين، يعني قبل التحقيق في القضية والفصل فيها عن طريق الشهود والإثباتات وكذا، يقول قبل ذلك يعني الحق المتنازع عليه يحاول أن يصلح بينهما، كما سيأتي مثلا. يعني هم جايين مثلا بينهم إشكالية في مبلغ $1,000، هذا يقول لي $1,000، يقول لا ليس له، وكذا. فبدلا من أن يحقق في الموضوع ويطلب الإثباتات والشهود وكذا، فيقول الوصية أولا بالسعي في الإصلاح. وقال الآن متنازعين على $1,000، خلي أنت عليك 500 وأنت عليك 500، أعطي 500 وتتنازل مع 500، من غير يعني لا إثباتات ولا شهود ولا دخول في الموضوع. فحتى إذا أبوا أول مرة فقد ممكن تردهم وتقول لهم يعني تبعث إليهم من يصلح بينهم، يعني حاول إيجاد وسيلة للصلح قبل مرحلة القضاء. يعني فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغاء، الذي يحصل في القضاء أنه عند كل واحد يجيب إثباتاته وكذا، وبعدين يحكم لصالح أحد الطرفين ضد الآخر وكذا، فيحصل بينهم يعني ضغينة، حتى لو انتصر لكنه يعني كسب مالا ولا حقا ماديا، لكن وقعت في قلب أخيه أحقاد يعني ضده السبب. وقد أجمع المسلمون على مشروعية الصلح بين الخصوم. قال: أركانه: وأركان الصلح الإيجاب والقبول بكل لفظ ينبئ عن المصالح. يعني الألفاظ هنا غير متعدد بها، يعني فأي لفظ ينبئ عن المصالحة يجزئ. ودائما الإيجاب اللي هو اللفظ الصادر من أحد الطرفين، والقبول اللي هو من الطرف الآخر. كأن يقول المدعى عليه: صالحتك على المئة التي لك عندي على 50، ويقول الآخر: قبلت. يعني المدعى عليه شخص الدعي عليه إن عليه 100 درهم مثلا، الدعي عليه كما سيأتي، مرات يكون مقرا مرات يكون منكرا، مرات يعني أحيانا يكون منكرا يقول لا ليس لك عندي شيء، والمدعي يدعي. فمثلا بعد ما رفع إلى القاضي يمكن أن يتحلى الأمر بالصلح، يقول أنت تدعي علي أن لك عندي 100، طيب أنا هعطيك 50 ونصطلح ونحل هذا الإشكال. فالثاني قال: قبلت مثلا. فهذه يعني هذا مثال لإيه؟ لطريقة الصلح. قال: ونحو ذلك ولصيغة الصلح. قال: ومتى تم الصلح أصبح عقدا لازما للمتعاقدين، فلا يصح لأحدهما أن يستقل بفسخه بدون رضا الآخر. يعني إذا وقع الصلح أصبح لازما، ما ينفعش بعد ما يأخذ 50 ومثلا أنت تدعي لك علي 100 وأنا مثلا لا أقر لك علي، بس ننهي الإشكال ونصطلح على 50 مقابل إنهاء هذه الخصومة، وأعطاه 50 وانتهت الخصومة. ما يجيش بعد ما يأخذ 50 ويرجع يقول له لا دي 50 من اللي عليك، لسه باقي عليك 50 الأخرى. لا خلاص، هو أخذ هذه 50 مقابل أن يتنازل عن جميع مستحقاته. لو فرض أن يعني الأول ما دفع 50 إلا نظير إسقاط الخصومة، يعني وأنه ما عد له مستحقات عنده، ولو يعلم أنه سيخاصم كان ممكن جاب إثباتات أنه ليس عليه شيء وما دفع شيئا أصلا. فلذلك لا يصح لأحدهما أن يستقل بفسخه بدون رضا الآخر، وبمقتضى العقد يملك المدعي بدل الصلح، ولا يملك المدعى عليه استرداده، وتسقط دعوى المدعي فلا تسمع منه مرة أخرى. مرة ثانية يعني الآن زيد ادعى أن له 100 على عمرو، وعمرو الآن هو مدعى عليه، فاصطلحوا على 50. عمرو قال أنت تدعي أن لك عندي 100، طيب نصطلح على 50، أنا هعطيك 50 وننهي هذه المشكلة وكذا. فقال: قبلت. الآن وقع عقد الصلح بهذا، صار إيجاب اللي هو العرض الذي قدمه المدعى عليه والقبول اللي هو الايه الموافقة على هذا العرض من المدعي. فالآن أصبح المدعي يملك بدل الصلح 50 التي تعهد بها المدعي عليه أصبحت ملكا للايه للمدعي، يجب عليه أن يؤديها إليه. ولا يملك المدعي عليه استرداده، يعني لو أعطاه 50 ما يجيش بعد كده يقول لا أنا اتضح أن أنا أصلا ما كانش علي حاجة له وأنا أريد أن يرد لي 50 اللي أنا أعطيته إياها، مثلا يجيش بعد القضية المدعى عليه ويقول أنا أعطيته 50 بس عشان سكته لكن هو في الحقيقة لا يستحق شيئا ويطالب مثلا باسترداد 50، لا يجوز له ذلك. وتسقط دعوى المدعي فلا تسمع منه مرة أخرى، لو بعد ما أخذ 50 يروح يترافع عند القاضي مرة أخرى يقول أنا أخذت 50 بس جزء من مستحقاتي وأنا لسه بقي لي 100، لا تسمع منه الدعوة مرة أخرى، يقول لا هذا كان صلحا وأخذت هذه 50 مقابل أن تتنازل عن بقية مستحقاتك على فرض أن لك مستحق. قال شروطه: من شروط الصلح ما يرجع إلى المصالح، ومنه ما يرجع إلى المصالح به، ومنها ما يرجع إلى المصالح عنه. ما يرجع إلى المصالح اللي هو كل واحد من المتعاقدين، ومنها ما يرجع إلى المصالح به، ومنها ما يرجع إلى المصالح عنه. يعني مثلا 50 اللي هيدفعها والمية اللي هي المدعى عليها التي ادعي بها. قال شروط المصالح، شروط المصالح. قال يشترط في المصالح أن يكون ممن يصح تبرعه، فلو كان المصالح ممن لا يصح تبرعه مثل المجنون أو الصبي أو ولي اليتيم أو ناظر الوقف فإن صلحه لا يصح لأنه تبرع وهم لا يملكونه. واضح؟ يقول الصلح هذا يعتبر نوعا من التبرع، أن مرات الإنسان يلتزم شيئا هو أصلا ليس يعني ثابتا أنه ملزم به، لكنه يقول يعني إن كنت ملزما به فأنا أديته، وإن لم أكن ملزما به فهو تبرع. فيقول المجنون الصبي وولي اليتيم ليس لهم أن يتبرعوا فبالتالي لا يصح لهم الصلح، لكن وضع استثناء يعني. قال ويصح صلح الصبي المميز وولي اليتيم وناظر الوقف إذا كان فيه نفع للصبي أو لليتيم أو للوقف. مرات يكون يعني مش تبرع يعني محض، ولكن فيه مصلحة أكبر، يعني أن قطع الخصومة فيه مصلحة أكبر وتمكين لهم من التصرف في مالهم وتمكين. فمرات يعني يرى ولي اليتيم أنه يوافق على هذا الصلح، أنه لا يدفع هذا المال كتبرع لكن يدفعه من أجل إيه؟ يعني قطع هذا النزاع الذي يعرقل مثلا استعماله لماله. ضرب مثالا قال مثل أن يكون هناك دين على آخر وليس ثمة أدلة على ثبوت هذا الدين، فيصالح المدين على أخذ بعض دينه وترك البعض الآخر. واضح؟ يعني يقول مثلا الآن ولي اليتيم، اليتيم له مثلا له مستحقات، مثلا له 10,000 عند شخص وليس عنده شهود ولا عنده إثباتات، فالآن ولي اليتيم يرى أنه يمكن أن يصالح هذا الطرف الثاني ويقول له مثلا أعطني 5 وأتنزل لك عن الباقي، فاليتيم يستفيد يأخذ 5 أحسن من لا شيء، لأنه إذا رفض هذا، إذا رفض الصلح لن يأخذ شيئا، لن يعترف بشيء وهو ليس عنده إثباتات، لا عنده شهود ولا عنده، والثاني غير مقر. فإذا تشبث بموقفه ويقول يعني أنا أخذ حق اليتيم كاملا لن يأخذ شيء، لكن إذا وافق على الصلح يجيب لليتيم 5,000 مثلا أحسن من 10 معلقة لا هو قادر يأخذها. هذا في حقوق الناس أما في حق الله؟ لا حيجي في نعم كما تفضل فضلت الدكتور في موضوع الصلح حيجي الكلام عن مسألة حقوق حق الله تعالى، أنه لا يجوز الاعتياض يعني عنه، لا يصالح مثلا، لا يصالح الزاني أو السارق أو شارب الخمر من أمسكه على مال يطلق سراحه ويكون هذا رشوة وكذا إلى آخره كما سيأتي يعني. أنا أقصد إذا كان في اختلاف في المبلغ ورضي المبذور بما نعم يعني كمان هل لا يسقط. نعم كما تفضل الدكتور أجمل. نعم يعني كذلك، يعني إذا كان المصالح يعلم من نفسه أنه كذاب، يعني إذا كان المصالح مثلا هو يعلم من نفسه، مثلا المدعي عليه الدعي عليه مثلا عليك 100، وهو يعلم من نفسه أنه فعلا عليه 100، لكن هو يستغل أن الطرف الآخر ليس معه إثباتات، ليس معه إثباتات، لكن المدعي عليه هو يعلم من نفسه أنه فعلا مدين ب100 للطرف الآخر، لكن يستغل أنه ليس عنده إثباتات، الطرف الآخر ليس عنده إثبات، فيصالحه يقول له عطيك 50 وتنازل عن الباقي. هذا لا يسقط عنه إيه؟ يعني بينه وبين الله تعالى لا يسقط عنه. لكن الكلام هنا أنه مرات يكون يعني هو نفسه غير متذكرة وغير متأكدة، والموضوع كان فيه يعني في بينهم معاملات مالية ومال ذاهب وراجع والأمور اختلطت، يعني بحيث أن الأمر غير مجزوم به، فهنا يعني هذا يعفيه في الدنيا والآخرة. لكن إذا كان هو من نفسه يعلم أنه كذاب وأنه فعلا عليه حق لصاحبه، فكونه صالحه لا يسقط يعني مسؤوليته أمام الله تعالى عن بقية الحق الذي عليه. بعدها يتكلم عن شروطي المصالح به، المصالح به اللي هو نفس المصالح عليه، اللي هو ما يؤديه أحدهما لخصمه، يعني ما يؤديه أحدهما لخصمه هذا يسمى المصالح به، فيسمى المصالح به ويسمى المصالح عليه، ويسمى بدل الصلح أيضا، اللي هو مثلا في المثال الذي ضربناه 50 اللي هي حيعطيها عشان إيه، إذا المدعى عليه 100 فهيعطي سيعطي 50، 50 هذه نسميها من أجل إيه قطع الخصومة، 50 هذه نسميها بدل الصلح ونسميها أيضا مصالحا عليه ومصالحا به. فسيذكر فيه شروطا يعني. فقال الشرط الأول أن يكون مالا متقوما مقدور التسليم أو يكون منفعة، مالا متقوما يعني ذا قيمة ممكن تسليمه، أو يكون منفعة يعني أنه يسكنه داره أو أنه مثلا يعمل عنده مثلا عملا معين، فيمكن أن يكون منفعة شيء ذا قيمة، يعني بدلا يعمل عنده بدون أجرة تصبح الأجرة هي البديل، أو يسكنه داره ويصبح أو يركبه دابته مثلا شهرا يأخذ منفعة الدابة أو منفعة الدار، أو يكون مالا. الشرط الثاني يكون معلوما علما نافيا للجهالة الفاحشة المؤدية إلى النزاع إن كان يحتاج إلى التسلم والتسليم، لابد العوض يكون معلوما، ما يقولوش مثلا خلاص صالحتك على أنت لك عندي 100 فمقابل 100 سأعطيك مثلا ما في جيبي، هو ما يعرفش في جيبه كان ممكن يطلع 1 يطلع 1000 يطلع، أو مثلا ما في هذه الصرة وشيء مجهول، فقال لك لابد يكون الذي يصالح به شيئا معلوما يعني كله. بل قال الأحناف فإن كان لا يحتاج إلى التسليم والتسلم فإنه لا يشترط العلم به، كما إذا ادعى كل من رجلين على صاحبه شيئا ثم تصالحا على أن يجعل كل منهما حقه بدل صلح عما للآخر. ده مثال يعني مما يجوز، يقول لو زيد وعم كل واحد يدعي أن له مستحقات عند الآخر والثاني يدعي أن له مستحقات عند الآخر، فقد يقول قد تكون هذه المستحقات غير معلومة لسه ما فتشوش فيها، يعني هو يقول له أنا لي عندك أموال، والثاني يقول له أنا لي عندك أموال، كان بينهم مثلا معاملات سابقة، يقول له أنا لي عندك مستحقات في مثلا في المشروع الفلاني، والثاني يقول له أنا لي عندك مستحقات في المشروع الفلاني، فممكن بدون تحقيق فيها يصطلحان على أنه هذا يتنازل عن مستحقاته في الموضوع الأول والثاني يتنازل عن مستحقاته في الموضوع الثاني، يعني كان مثلا اثنين واحد اشترى من هذا السيارة والثاني كان سكن عنده في البيت وهذا، فممكن بدون تحقيق في الموضوع ومعرفة مقدار ما لكل منهم بالتحديد يصطلحان على ان كل واحد يتنازل عما له عند الاخر. فقال هنا ما فيش تسلم ولا تسليم، ما فيش شيء هيدفعه والثاني يقبضه حتى خلاص كل واحد ايه يعني مجرد اتفقوا على قطع النزاع وعدم المطالبة بشيء. فهنا لا يشترط العلم بمقدار مستحقات كل منهما. قال ورجح الشوكاني جواز الصلح بالمجهول عن المعلوم. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درس، ليس بينهما بينة يعني قدم عليها العهد حتى ذهبت معالمها، ليس بينهما بينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أنا بشر ولعل بعضكم ألحنوا بحجته من بعض، وإنما يعني أبلغ إيه قال ولعل بعضكم ألحنوا بحجته يعني عنده قدرة على البيان وفصاحة يعني مرد واحد يكون أحد الخصمين أفصح إيه من الآخر وأقدر على البيان فيستطيع أنه يدافع عن نفسه ويظهر نفسه محقا، وقد يكون الآخر هو صاحب الحق لكن ليس عنده القدرة على التعبير عن فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ولعل بعضكم ألحنوا بحجته من بعض وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا لا أعلم الغيب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم الغيب إلا ما أطلعه الله تعالى عليه. فحتى في القضاء بين الناس فالنبي عليه الصلاة والسلام قد يسمع المتخاصمين ويكون أحدهما أفصح وأكثر استطاعة أن يدافع عن موقفه، فبحسب الكلام الظاهر القاضي يحكم على حسب ما يسمع، وصاحب الحق لم يستطع أن يدافع عن حقه بينما هو يعني عنده أدلة وعنده برهان لكن لم يقدر على توضيحها وبيانها، فالقاضي لم يسمعها فبالتالي لا يستطيع أن يحكم إلا بما يسمع. فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطاما في عنقه يوم القيامة. قال الإسطام الحديدة التي تحرك بها النار، تكون دائما يعني حمراء يعني الحديدة اللي يحرك بها ما يشوى لكن فتكون إسطاما في عنقه والعياذ بالله يعني كأن حديدة حامية في عنقه يوم القيامة. فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لأخي. فبكى الرجلان سبحان الله كل واحد قال خلاص أنا متنازل عن حقي، يعني الجن يتنازعان على مواريث بينهما قطعة أرض ولا كذا، يقول هذه لي وهذا يقول هذه لي. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وعظهم بهذه الموعظة كل واحد قال أنا لا أريد شيء. سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخي الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. توخي الحق يعني اقصد الحق، واستهما يعني اعملا بالقرعة، يعني الآن قطعة أرض متنازع عليها وكل واحد يقول هذه لي وهذه لي، فقال اقسموها بينكم بالقرعة، يعني قسموها مثلا جزئين وأجروا قرعة بينكما واللي يطلع له نصيب يأخذها. وقال ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه، وكل واحد يعني يحل إيه صاحبه لو كان أخذ شيء زيادة عما يستحقه فيكون يعني صاحبه قد تنازل له عنه. قال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. في رواية لأبي داود وإنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه. وهذا يعني فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد برأيه عليه الصلاة والسلام فيما لم يوحى إليه فيه شيء، فإن وافق حكمه عليه الصلاة والسلام حكم الله تعالى أقره الوحي عليه فيصبح وحيا بإقرار الوحي، لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد برأيه ثم يعاتبه الله تعالى وينزل يعني الوحي في معاتبة للنبي عليه الصلاة والسلام مثل قصة أسرى بدر وقصة الأعمى عبس وتولى وغيرها من المسائل يعني التي اجتهد فيها النبي عليه الصلاة والسلام برأيه ولم يقره الوحي على هذا الاجتهاد يعني نزل يعني موجها للنبي عليه الصلاة والسلام إلى ما هو الأولى والأكمل. فإذا اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام برأيه فأقره الوحي صار وحيا بهذا يعني الوحي إما ابتدائي وإما تقريب. إما ابتدائي مرات ينزل الوحي ابتداء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يقول شيئا فينزل الوحي فيقول ما أمر بقومه، ومرات النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة لم يوحى إليه فيها شيء فيقول فيها برأيه فيقره الوحي عليها فتصبح وحيا. وهذا معنى قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة كلها وحي سواء كانت ابتدائية أو كانت تقريرية. قال الشوكاني وفيه دليل على أنه يصح الإبراء عن المجهول لأن الذي في ذمة كل واحد ها هنا غير معلوم. كل واحد منهما الذي في ذمته غير معلوم. وفيه أيضا صحة الصلح بمعلوم عن المجهول يعني الشيء المعلوم اللي هو الأرض مثلا التي بينهما التي سيستهمان عليها فيتصالحان بهذه الأرض المعلومة التي يأخذها كل منهما عن المستحقات المجهولة. واضح؟ يعني كل واحد له مستحقات مجهولة عند صاحبه فيصطلحان بهذه الأرض المعلومة عن المستحقات المجهولة التي كل منهما. هل يكون الطريقة الوحيدة الصحيحة مثل هذه الأمور؟ لا هو الصلح له أنواع. هذه الصلح الأربعة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي التقسيم اللي هو قال هذا فاقتسم ثم توخي الحق ثم استهلنا. قال ولكن لابد مع ذلك من التحليل يعني لابد أن كل من الطرفين يحلل صاحبه يعني مما له. وحكي في البحر عن الناصري والشافعي أنه لا يصح الصلح بمعلوم عن مجهول. البحر هذا من كتب الشيعة الكلبية يعني فكل إمام الشوكاني ينقل يعني عن كتاب البحر أنه حكى عن الناصر وده من أئمة الزيدية وعن الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا يصح الصلح بمعلوم عن مجهول. لكن يقول الحديث يعني يدل على خلاف هذا النوع يصح الصلح بمعلوم عن مجهول. نكمل إن شاء الله موضوع الصلح في الدرس القادم إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير.